نعم. هل تجوز صلاة الناس على الراحلة في الحضر؟ يجوز. الله يجزيك خير. الله يحفظك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.